أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأقوال في النظرية الثانية، الكلام في القول الثالث في هذه النظرية، وهو قول المحقق العراقي. قال المحقق العراقي أن الامتياز بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية إنما يكون بالذات. توضيح هذا القول يتوقف على مقدمة، وهي أن الموجودات الممكنة في الخارج على أنواع، النوع الأول وجود الجواهر، وجود الجوهر بأقسامه الخمسة، لأن الجوهر على أقسام ينقسم ابتداء إلى المادي والمفارق كما في علم المنطق، والمادي ينقسم إلى ثلاث أقسام، تارة يكون محلا لجوهر وأخرى حال لجوهر آخر، وثالثة مركب من الحال والمحل. إذا كان محلا يسمى بالموضوع، وإذا كان حالا يسمى بالصورة النوعية، إذا كان مركبا يسمى بالجسم الطبيعي، ثم الجوهر المفارق على قسمين الروح والعقل. الفرق بينهما أن العقل مجرد ذاتا وعملا، أي ليس له تأثير في الجسم، والروح مجرد ذاتا لا عملا، إذ له تأثير في الجسم. هذه الأقسام الخمسة للجوهر، والقسم الثاني النوع الثاني من الموجودات الخارجية الممكنة، الأعراض التسعة، الأعراض التسعة كالفعل والانفعال والكم والكيف والأين ومتى والإذاقة والجد والوضع، هذه الأعراض التسعة لا حاجة إلى تفاصيل كل واحد من هذه الأعراض التسعة، لأن البحث بحث خارج. تفاصيل هذه الأعراض التسعة موجود في علم المنطق، من يريد يراجع إلى علم الميزان. هذه الأقسام التسعة من الأعراض، وهذه الأقسام التسعة على طائفتين، طائفة تحتاج في وجوده في وجودها في الخارج إلى موضوع واحد كالفعل والانفعال والكم والكيف والوضع هذه الأقسام تحتاج إلى موضوع واحد، وطائفة ثانية تحتاج في تحققها في الخارج إلى موضوعين لا تتحقق في الخارج إلا في ذن موضوعين، وهذه الطائفة تسمى بالأعراض النسبية، الأعراض النسبية كالأي من هذا القسم، الأي الأي نسبة شيء إلى مكان، فهذا هذا القسم من الأعراض يتقوم بموضوعين لا يكفي في تحققه موضوع واحد، لا يتحقق العرض النسبي إلا بشيئين، أحدهما كالزيت والآخر كمكان الزيت، كون الزيت في مكان، فالعين والهيئة العينية قائمة بموضوعين، قائمة بأمرين، بزيد ومكان الزيت، نسبة الزيت إلى مكان. هذا القسم يسمى بالأعراض الإضافية النسبية. القسم الثالث الروابط والنسب من الموجودات الخارجية، الروابط والنسب، هذا هو النوع الثالث. بعد هذه المقدمة وبعد هذه الأنواع الثلاثة في الموجودات الخارجية تصبح قائمة الأشياء في الخارج تتم بهذه الأمور، بهذه الأنواع التي ذكرنا، ثم دعت الحاجة العقلاء إلى وضع لفظ لكل هذه الأنواع المذكورة، لا بد في مقام تفهيم والتفهم لا بد من لفظ في مقام تفهيم كل واحد من هذه الأنواع، ثم وضع العقلاء الأسماء للجواهر، الجواهر الجوهر بأقسامه من المعاني الإسمية، وضع الأسماء لأقسام الجواهر ولمجموعة كبيرة من الأعراض كالفعل والانفعال والكم والكيف والوضع والملك، هذه الأعراض هذه الأقسام من المعاني الإسمية، وضع لهذه الألفاظ الإسم، ثم القسم الأخير الروابط والنسب وضعوا لهذا القسم الهيئات، سواء كان الهيئات ثابتة ومتحققة في ضمن الجملة أو في ضمن المشتقات، هيئات الجمل والمشتقات وزعت لنسب والروابط، أما طائفة الثانية من الأعراض وهي التي تحتاج في تحققها إلى موضوعين وزع العقلاء لهذه الطائفة الحروف، فالحروف موضوع لهذه الطائفة من الأعراض، أي موضوع للأعراض النسبية كقولنا زيد في الدار، زيد له معنى الاسم، الدار أيضا له معنى الاسم، ولكن نسبة العلمية كون الدار ظرفا ومكانا للزيد هذه النسبة نسبة علمية، هذه النسبة معنى للحرف وهو كلمة في، الفي في هذا الكلام تدل على هذه النسبة على هيئة النسبية من الأعراض، فالحروف وزعت لهيئة النسبية في الأعراض لهذه الطائفة من المعاني الأرضية، ونتيجة ذلك أن المعاني النسبية من الأعراض كما تباين المعاني الإسمية تباين بالذات المعاني العرضية الغير نسبية، المعاني العرضية النسبية تباين المعاني العرضية الغير نسبية، والجواهر من المعاني الإسمية الأعراض الغير النسبية من المعاني الإسمية كما ذكرنا في المقدمة، الأعراض النسبية من المعاني الحرفية تباين وتخالف بالذات الجواهر والأعراض الغير النسبية، فمن هنا يعلن أن امتياز معنى الحرف مع معنى الاسم إنما يكون بالذات، والكلام كان في هذا أي في كون امتياز المعنى الحرف والاسم بالذات، هذه هي النتيجة هذه المقدمة، والتوضيح هذا القول من المحقق العراقي، وهذا هو القول الثالث في هذه النظرية، أي نظرية امتياز المعاني الحرفية والإسمية بالذات، هذا تمام الكلام في التوضيح هذا القول الثالث في هذه النظرية. وأما الرد على هذا القول والإشكال على هذا القول أيضا توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة ما هو مراد المحقق العراقي حيث قال أن الحروف وضعت للأعراض النسبية، هل وضعت للأعراض النسبية بما هي من الموجودات الخارجية أو وضعت للأعراض النسبية بما هي من المفاهيم الذهنية؟ هنا احتمالات، هل مراده هو الاحتمال الأول أو مراده هو الاحتمال الثاني، ويرد الإشكال على كلا الاحتمالين، يرد الإشكال لكن الاحتمالين سواء كان مراده الاحتمال الأول أو كان مراده الاحتمال الثاني. أما الإشكال على فرد الأول، على الاحتمال الأول، الإشكال على هذا الاحتمال أن هذا الاحتمال ينافي ما هو حكمة الوضع. كيف ينافي ما هو حكمة الوضع؟ حكمة الوضع هو التفهيم والتفهم، والتفهيم والتفهم إنما يتحقق بتصور المعنى في الذهن، وجود المعنى في الذهن، في الذهن المتكلم، ثم ينتقل من ذهن المتكلم بواسطة تلفظ بلفظ إلى ذهن المخاطب من طريق اللفظ، يتحقق إلى ينتقل إلى ذهن المخاطب، فيحصل التفهيم والتفهم. وحسب هذا الفرض والاحتمال الأول أن الفاظ الحروف وضعت للأعراض النسبية الموجودة في الخارج، وما هو الموجود في الخارج لا يوجد في الذهن إلا بالتجريد بكذا وكذا. إذ الموجود الذهني يخالف ما هو الموجود الخارجي، موجود الذهني هو التصور ما في الخارج، وأما أين ما في الخارج يأتي في الذهن؟ لا يأتي في الذهن. إذ لو تحقق في الذهن أين ما في الخارج، حينما يتصور الإنسان النار يحرق الذهن فيموت، تبقى فيموت، يحرق الذهن من داخل، وهذا سبب الموت. ما أن الإنسان يتصور النار ولا يؤثر فيه شيء ولا يحس الحرارة في ذهنه، فما هو الموجود في الخارج لا يتحقق في الذهن، فكيف يتحقق بالتفهيم والتفاهم؟ هل يمكن تحقق التفهيم والتفاهم؟ لا. إذا كنا أن تحقق التفهيم والتفاهم إنما هو بتحقق المعنى في الذهن، وبالمعنى الخارجي بما هو في الخارج لا يتحقق تفهيم وتفهم. هذا أولا. وثانيا، يلزم عدم تحقق المعنى فيما كان المتكلم كاذبا في كلامه. قال المتكلم زيد في الدار، قال هكذا، وكان في هذا الكلام كاذبا، أي قال هذا الكلام عندما لم يكن الزيت في الدار. هل يتحقق العين الخارجي؟ يتحقق كون الدار مكانا للزيت في الخارج؟ لا، لا يتحقق هذا المعنى، فلا مدلول للحرف فيما إذا كان المتكلم كاذبا في كلامه، وهذا خلاف الضرورة، إذ للكلام معنى سواء كان المتكلم كاذبا في كلامه أو كان صادقا في كلامه. فعدم التحقق المعنى عند كون المتكلم كاذبا في كلامه كاشف عن عدم كون هذا معنى للحرف. هذا هو الرد الاحتمال الأول. أما الرد الاحتمال الثاني، إذا كان الحروف موضوع للمفاهيم الأعراض النسبية، للمفاهيم لا لوجودها في الخارج، للمفاهيم، إذا كان موضوعا للمفاهيم فمفهوم العرض قابل للتصور على نحو الاستقبال. مفهوم الأعراض بجميع الآية قابل للتصور، ألا يمكن تصور البياد والسواد مستقلين؟ يتصور يمكن. السواد لون قابض للبشر، البياض لون مفرق للبشر، قابل للتصور مستقلا. إذا الحرج لا يوجد في الخارج مستقلا، في وجود الخارج يحتاج إلى الموضوع، أما في وجود الذهن لا يحتاج إلى الموضوع، فمن المفاهيم المستقلة. إذا كان من المفاهيم المستقلة في الذهن، والأسماء أيضا من المفاهيم المستقلة في الذهن، فما هو الفرق جوهرا بين الحروف المعاني الحرفية والمعاني الاسمية؟ هل هنا فرق؟ لا يبقى هنا فرق، مع أن الكلام في الفرق الجوهري الذاتي بين الحروف والأسماء. فنظرا إلى بطلان هذين الاحتمالين، فالنتيجة أن هذا القول إيجن، وإن كان من المحقق العراقي وهو صاحب المدرسة في علم الأصول، ولكن هذا القول منه لا يرجع إلى محسن. الحمد لله.